لك يا رسول الله نبض قصائدي لو كان قلب للقصيد فداك هم لن يمولوا من مقامك شعرة حتى تطول الذرات الأفلاك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الأمي الأمين، وارض اللهم عن آل النبي وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أن الأيام تجري بنا مسرعة حيث لقاء الله رب العالمين، ولا ينفع يوم اللقاء إلا سلامة القلب، كما قال الله تعالى في كتابه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والطريق إلى سلامة القلوب طلب العلم، لأن الإنسان بطلب العلم يطلب طريق النبي عليه الصلاة والسلام. ولا سلامة لقلب ابتعد عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وطلب العلم إخوة الكرام يحتاج إلى صبر وإلى تأودة وإلى مثابرة، والله أسأل أن يثبتنا وإياكم على طريق الطلب حتى نتعلم ما ينفعنا وحتى نعمل بما تعلمناه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوتي الكرام، الأضاحي جمع أضحية، والعلماء أهل اللغة يقولون اسم جنس جمع أو جمعي، اسم جنس جمعي. اسم الجنس الجمعي يميزه عن مفرده أمران: تاء التأنيث في المفرد والياء المشددة. مثال: يقولون شجرة جمعها شجر، جمعها ايه؟ شجر. شجرة جمعها شجر. عربي جمعها عرب. كذلك أضحية جمعها أضاحي. تاء التأنيث في المفرد عند الجمع تحذف ويبقى تبقى الكلمة كما هي. أضحية أضاحي. طيب، وكذلك الأضحية تقرأ بضم الهمزة وكسرها أضحية وإضحية، ويقولون كذلك ضحية وجمعها ضحايا، جمعها إيه؟ ضحايا، ويقال لها أضحى وجمعها أضحى وجمعها أضحى، ومن ثم يقال عيد الإيه؟ عيد الأضحى، أي العيد الذي تكون فيه الذبائح. طيب الأضحية في التعريف الشرعي يقول العلماء هي ما يزكى من ماشية الأنعام بعد صلاة عيد الأضحى إلى قبيل أذان المغرب من آخر أيام التشريق على وجه التقرب لله سبحانه وتعالى. مرة ثانية، هي ما يزكى من ماشية الأنعام من بعد صلاة العيد أي عيد الأضحى إلى قبيل المغرب من آخر يوم من أيام التشريق على وجه التقرب لله رب العالمين. شرح التعريف، شرح التعريف يفيد الآتي: ما يزكى، التزكية تشمل ماذا وماذا؟ تشمل الذبح والنحر والعقر، تشمل الثلاث، تشمل الذبح والنحر والعقر والصيد. هو يوم العيد ده يوم فرح ولا لا؟ يوم فرح، يعني يوم اكتساب، يوم اكتساب، يعني نترك فيه الفرح ونذهب بالعمل، ويوم اجازة، اجازة. لكن طيب الصيد، ما الذي يصطاد ويدخل في الاضاحي؟ يصطاد ويدخل في الاضاحي ما يدخل تحت ماشية الانعام في المسمى، يعني البقر الوحش مش انعام ولا طيب يبقى البقر الوحش، الجاموس، كل ما هو متوحش مما يدخل تحت مسمى مش الانعام مما يحل صيده. لو انني لم اجد شيئا اضحي به ولم اعين اضحيه ثم ذهبت للصيد لاصطاد حتى تكون اضحيه تمشي، لكن معلوم ان الاضاحي تعد قبل ايه؟ قبل العيد. لكن تطرقنا للمساله من خلال الكلمه التي قالها الاخ. يبقى كل ما يزكى، انا عندي اضحيه عينتها ثم يوم النحر سقطت مني او فرت مني ولا قدره لي عليها، لا قدره على الذبح ولا على النحر ولا قوه لي معها الا العقر، هي اضحيه ام لا اضحيه؟ يبقى إذن ما يزكى من ماشية الأنعام، تفهم من هذا أن ما يزكى من غير ماشية الأنعام لا يقال له أضحية. واحد عنده وزة والثاني عنده بطة، تنفع تبقى أضحية؟ الأضحية شرطها من إيه؟ من ماشية الأنعام، وماشية الأنعام هي الضأن والماعز والبقر والإبل. ما يزكى من ماشية الأنعام من بعد صلاة العيد، تفهم من هذا أن من ذبح قبل الصلاة لا تعد أضحية، إنما هو لحم قدمه إليه إلى أهله. شرط الأضحية الذبح بعد الصلاة على وجه التقرب لله. وفي واحد بيذبح بعد العيد لكن لا يذبحها متقربا لله، والتقرب لله انه عينها ساعة ان اشتراها او عينها عند الذبح ان هذه اضحية اتقرب بذبحها لله. وفي الاضحية التقرب باللحم ولا بالذبح؟ بالذبح. الأضحية شرطها التقرب بالذبح. طيب يبقى إذن هذا التعريف. بعد ذلك مشروعية الأضحية مشروعة مشروعة بدليل سورة الكوثر، قال الله تعالى إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، وبدليل فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما سنقرأ في الباب أنه ضحى بكمشين أملحين أقرنين وجعل رجله على صفاحهما وسمى وكبر كما سنقرأ في الرواية. يبقى فعله صلى الله عليه وسلم دليل على مشروعيتها. طيب حكم الأضحية، حكم الأضحية، الأضحية اختلف العلماء فيها، فريق يقول بالوجوب وفريق يقول سنة مؤكدة، فريق يقول بالوجوب وفريق يقول سنة مؤكدة. الذين قالوا بوجوبها أخذ الوجوب من حديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام لعلنا ذكرناه آنفا، من ذبح قبل صلاتي فإنما هو لحم قدمه له فليذبح غيرها، فليذبح. قالوا هذا فيه أمر، وقالوا مطلق الأمر الوجوب. والذين قالوا بسنيتها استدلوا بحديث كذلك في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس شعره ولا شيئا من بشره. في الرواية فإذا أراد أن يضحي، في هذا أن هناك من لم يرد أضحية، قالوا أراد ليس فيها صيغة الإلزام لما فيها صيغة الاستحباب، من أراد فليضحي ومن لم يرد فلا شيء عليه. وهذا هو الراجح، الراجح أن الأضحية سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، لكن للأضحية شروط، شروط في المضحي، شروط في الأضحية، شروط في وقتها. الشروط في المضحي ما علمناه سلفا، الإسلام، لأن الكافر غير مطالب بالتكاليف، فشرط فيها أن يكون مسلما، ثم البلوغ والعقل، البلوغ والعقل. هل البلوغ شرط في كل شيء؟ لا. يعني المال، رجل ولد صغير السن لم يبلغ الحنث أو لم يبلغ الحلم وله مال وماله بلغ النصاب، في المال زكاة ولا نقول مرفوع الزكاة لأن الولد لم يبلغ؟ لماذا؟ لأن الزكاة زكاة الايه؟ زكاة المال. هنا لا يشترط البلوغ لأن الزكاة في المال لا في الولد، ومن ثم فرق بين الزكاة وبين الأضحية. التقرب عموما كل ما يتقرب به لله كعبادة شرط صحتها البلوغ، الصحة اللي هي المسقطة للأداء، يعني في الحج الصغير، الصغير الذي لم يبلغ لو حج يصح حج أو لا يصح، لكن يسقط الفرق، نفهم هذا. يبقى إذن الإسلام، البلوغ، العقل. قالوا بعد ذلك الملك، الملك يعني يبقى مالك لما يذبح، شو من العيد يروح طالع على غيث الجار يقول بسم الله الله أكبر، ضحى أم سرق، ضحى أم أتلف مالا، يبقى يفهمه الملك، يبقى يملك لما يذبح الملك. كذلك اشترطوا شرطا آخر، قالوا الغنى واليسار، الغنى واليسار. طب الفقير لو ضحى يجزئ أو لا يجزئ؟ يجزئ. لكن هي غير متأكدة عليه. يعني الجمعة بالنسبة للمرأة والمسافر عليهما جمعة ولا عليهما ظهر؟ طب لو صلى المسافر الجمعة تجزئ ولا تجزئ؟ ولو أن المرأة صلى الجمعة تجزئ ولا تجزئ؟ تجزئ، لكنهما غير ملزمين بها. كذلك في الأضحية شرطها الغنى واليسار، كذلك هذه شروط المضحي. هناك شرط آخر يضاف للمضحي، قالوا ألا يشركه من لا يريد التقرب، ولكن هذا الشرط أخرته لأنه محل خلاف. يعني إيه الكلام ده؟ واحد يريد أضحية، ذهب للسوق لم يجد غنما، وهو كلفته معه 1000 جنيه، فوجد 6 في السوق غيره كل واحد معه 1000، ايه رأيك ما نجيب بدرة ونبحنا 7؟ واحد قال له يا عم الشيخ انا مش مضحي، انا عايز السبع لحم، ادخل معكم بنية اللحم. والتاني قال انا ادخل معكم بنية الهدي، والتالت قال انا ادخل معكم بنية النذر، والرابع قال انا ادخل معكم بنية الصدقة. افهم الترتيب معايا؟ طيب عند ذلك، والخامس قال انا فعلت محظور في الحج وعايز نصف. هنا النيات متوافقة ولا مختلفة؟ مختلفة. كمية متوافقة او متشابهة وكمية مختلفة؟ واحدة مختلفة والباقي متشابه. متشابه لكن غير متوافق. النيات مختلفة لكن الستة وجهوهم القربة، يعني اللي عايز صدقة متقرب بيها أم لا، واللي بيفعل النسك متقرب بيه أم لا، واللي بيذبح الهدي متقرب متقرب، واللي عنده نذر متقرب متقرب، لكن اللي عايز اللحم متقرب ولا آكل؟ آكل. يبقى إذن الأضحية شاركت غيرها في القربة، لكن الجميع خالص من دخل من أجل الله. طيب يا ترى هل لو ذبحنا بقرة بهذا الترتيب يصح لي سبعي ويكون أضحية؟ مسألة خلافية، فريق رآها وفريق منعها، فريق رآها وفريق منعها. وما دام الأمر خلافي يبقى الأمر إيه؟ فيه ساعة. يبقى الأمر فيه إيه؟ فيه ساعة. واحد عايز سبع كفارة، والتاني عايز السبع للأكل، والتالت عايز السبع أضحية، والرابع عايز السبع إلى آخره. يبقى قال العلماء اختلفوا في هذه المسألة، ومن ثم الأمر فيها على الساعة. الأمر فيها على الساعة، يعني من لم يجد شاة بعينها ولم يجد إلا هذا مش فيه إشكالية. طيب يا ترى كيف يكون الذبح؟ اللي هيذبح يقول ايه؟ اللهم هذا عن نفسي ولا عني وعن فلان؟ يعين الستة، يعين الستة، اللهم هذا تقبل هذا عني وعن فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، ولا حرج. هي النيه في الاصل محلها القلب مش باللفظ. أنا هذا استحضار، ينبغي أن تستحضر عند الذبح، تستحضر مؤنية محلها القلب. طيب يبقى إذن هذه شروط المضحي. شروط الأضحية العلماء الكرام قالوا أول شرط أن تكون من ماشية الأنعام، ده شرط أساسي. الشرط الثاني أن تكون سليمة من العيوب، سليمة. والعيوب هناك عيوب واضحة وهناك عيوب خفية، والعيوب المقصودة في السلامة العيوب الواضحة المؤثرة على اللحم، المؤثرة على اللحم والكمال. عوراء تفهم منها أن العمياء تنفع ما تنفعش، لماذا؟ لأن أكلها ليس كأكل المبصرة، إذا أكلت لا تأكل أكل المبصرة، ومن ثم الفائدة قليلة. طيب والعرجاء البين عرجوها تفهم منها أن مخصوعة القوائم تنفع المكسحة تنفع. ثم وتوصلوا حتى قول العجفاء ثم اختلفوا فيما بعد ذلك. قرنها مكسور القرن ده بأسرع الأكل بأسرع اللحم هذه مسائل خلافية. يبقى إذن سلامتها من العيوب ومن يريد استطراق يذهب إلى كتب الفقه سيرى تقريبا حوالي 16 بند وفي المقابل 16 مثلهم مسائل خلافية. لكن المرجو من هذا الكلام السلامة من العيوب الواضحة المؤثرة على اللحم وعلى كمالها. يعني واحدة لها نص ذرة لها نص ايه ذرة أكرمك الله بهيمة يعني عجفاء ما فيهاش يدوبك هيكل عظم وعلى جلد. إن الله طيب ولا يقبل إلا إيه إلا ما كان طيبا. طيب يبدأ إذن السلامة من العيوب. الأمر الثالث في شروطها قالوا أن يتقرب بها إلى الله. واحد الله تقرب بها إلى الله في إيه في الذبح. أيوه في الذبح. طب يعني يا عم الشيخ أنا عندي أكرمك الله نعجة ويوم العيد عاد أضحي وأعمل عقيقة الشنف على الاثنين؟ لا العقيقة نسك يذبح عن المولود والأضحية نسك يذبح يوم عيد الأضحى لا رباط بين هذه وتلك. والأضحية نسك معلوم والعقيقة نسك معلوم. طب لكن لو العكس رجل عنده ولد يريد أن يفرح به أخر العرس إلى يوم العيد يريد أن يجعل من الأضحية وليمة يجزئ أو لا يجزئ؟ يجزئ يجزئ. لماذا؟ لأن الوليمة لا تشترط أن تكون اللحم ولا يشترط أن تكون مجد عام. ممكن أعمل وليمة على عيش وحلاوة عيش نابت. تضحك ليه؟ ألم يفعله النبي صلى الله ألم يولم بتمر وسويق؟ مش ذكرنا الكلام ده؟ هو يريد أن يجعل الأضحية تسد واحد في اثنين. هو حيذبح عجل يتقرب به الله على أنه أضحية وبالمرة يطعم منه في الوليمة. في إشكالية؟ ما فيهاش إشكالية. لكن عقيقة وأضحية؟ لا. أضحية ونسك؟ لا. يعني هو عايز يضحي وفي نفس اللحظة بالمرة هو عليه يعني عارف المحظور في الحج ده مرض دي ودي لا هذا ذبح وهذا ذبح هذا ذبح وهذا لو صبع ماشي لازم نقول لو لما تبقى راس واحد. يبدأ إذن الأضحية شروطها كما ذكرنا أن تكون من ماشية الأنعام ثم سليمة من العيوب ثم يرد بها التقرب لله تبارك وتعالى. طيب شرط الرابع اللي هو في الوقت اللي هو قالوا الذبح يكون عقب صلاة العيد ومنتهى كما ذكرنا قبل غروب آخر شمس من آخر أيام التشريق. ده كل وقت الذبح كل هذا وقت الذبح. أول يوم يمشي ثاني يوم يمشي ثالث يوم يمشي رابع يوم ها للعصر هذا موعد الأضحية. نعم ايوه هي أضحية هي أضحية هي أضحية. تعال معي هناك آداب ينبغي أن نحرص عليها بالنسبة للمضحي. بالنسبة للمضحي قال هناك آداب ينبغي أن يتحلى بها. قالوا أن يربط ما يريد أن يضحي به قبل أن تذبح بيوم يربطها في مكان كده ويكرمها. الشيء الثاني قالوا يسن له كذلك تقليدها وتجليلها. يعني ايه التقليد؟ يلبسها عقد مش أضحية زينها يعني. طيب وبعدين معناه التجليل التسجيل معناه يكسيها يلبسها كساء حط عليها مرشاحة كده بحيث انت بمهيئة ايه ان دي ديت الاضحية لا العطر ده خل الضحك كده بقدر يعني خل الضحك هق واحدة ما تهقش كتير حتى لو كان واحد هنا من مركز هي ما يضحكش يبقى هذه السنة يقلدها ويجللها النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أرسل هديا قلده وذلله ما هو الهدي ده أضحية لكن تذبح في الحرم يرسلها إلى الحرم تذبح هناك أما إن قام عليها بنفسه في حضره يقال له أضحية أما إن أرسلها كهدية الحرم تذبح يوم العيد اسمها هدي كان يقلدها أو يقلدها يعني يجعل فغبتها كده عقد ويحط فيه أي حاجة وفي نفس اللحظة يدللها يعني يكسوها يجعل لها مرشاحة المرشاحة اسمها ايه في الشريعة اسمها ايه المرشاحة انتوا نسيل لي مش احنا قلنا في عمره في الدرس ده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مين دثار ومين شعار قال الانصار ايه الانصار شعار والدثار الشعار ده ما يوضع على الشعر الثياب الداخلي اسمه شعار والخير اسمه دثار يبقى الشعار ده ما يوضع على الشعر كان يشعرها يحط على شعرها يعني يلبسها شيء على الشعر يسميها المرشاح فالقميص الداخلي اسمه شعار اسمه شعار واللي فوق منه اسمه ايه دثار اللي هون اولى بالبدن أوسخ بيه افهم معاه الترتيب يبقى إذن يجللها يعني يكسوها يعمل لها شعار يحط عليها مرشاحة كما نسميها ثم بعد ذلك عند الذبح يحسن ذبحتها ما يسنش أمامها السكين لا يسنها بعيد حتى لا يهولها ويخوفها ممكن تموت بالخضة يبقى إذن يسن بعدها يحد السكينة بعيد وإذا ما ذبح يجعلها على جنبها على أي جنب لا خاطئ شفت هذه المعلومة في صحيح مسلم قال الإمام النووي وأجمع العلماء على أن الأضحية تضطجع على جنبها الأيسر حتى يتسنى له أن يمسك السكين باليمين ويمسك رأسها باليسار لكن لو نيامها دم اليمين ما هتمكنش ممكن تمس رأسها يذبح روح أشول دي خالة ثانية ما مش كل الناس شغل يا شيخ صلاح دم الفقه على الغالب بننزله على الغالب أما الندرة يخصوها ما يخصوه يعني الفقه ينزل على الغالب لذلك من يذبح باليمين لا يقوى على الذبح إن أنامها على يمينها لكن تنام على شقها الأيسر يقول يمسك السكين باليمين ورأسها بإيه باليسار طيب قال في الحديث إذا إن الله كتب الإحسان على كل شيء إذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا بإيه الذبح طيب بعد ذلك من الأدب ألا يعطي الجازر من لحمها عوضا عن ذبحه مش معناها يا جماعة إن الجزر يأتيني يقوم كده يعني أفلاه كده موت لا إن أعطيت الجازر منها أعطيه من جزء الهدية أو من جزء الصدقة لكن لا أعطيه من لحمها على أنه أجر أعطيه أجرا من ماله لأن الغالب على الجزارين إن العيد ده بالنسبة لهم موسم وموسم حلال لكن لجهل عنده ولجهل عند الناس يقول له اسمع سآتيك لكن أنا مقاولتك الآن سآخذ الرأس والجلد والأرجل والكرش ومبروك عليك اللحم. طيب هو أخذ هذا كله مقابل إيه؟ مقابل الذبح. في هذا نهي صريح. حديث سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه نهى صلى الله عليه وسلم أن إيه؟ أن نعف الجزء منها شيئا على سبيل الإيه؟ الأجر. لا لا تعطيه أجره لحمة، لكن قاومه بالمال. يا عم الشيخ وتفرق إيه؟ من يحدي له فلوس؟ يعني لازم أبيع اللحم وأدي له فلوس؟ ما تبدف دي يا أخي. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. والمعاملة الفرق بين الهدى والهوى إيه؟ لا لفة كده لفة. ما هي الواو ديت لو أنها مش ملفوفة تبقى الهدى، ما هو هوى وهدى التالت حروف هاء وواو وألف مقصور، هاء ودال وألف مقصور. هي الواو إيه؟ الواو دال مغمضة، الواو دال مغمضة. طيب لما نفتح الواو تبقى إيه؟ تبقى هدى. الفرق بين الهدى والهوى إنك تغمض عينيك. الشريعة هكذا. الطريق النبوي منور منور، لكن الطريق الشيطاني في متاهات كده. المتاهة كده ولا كده؟ ها؟ المتاهة كده ولا كده؟ الواو بهوى. وربنا لما احل البيع وحرم الربا اللي يفصلهم ايه؟ شيء بسيط جدا، ان ده شرع وده مش شرع. ولما حرم الزنا واحل النكاح، ما هو ده جماع وده جماع، لكن ده جماع مأذون فيه وده غير مأذون فيه. يبقى ده هدى يعني سليم يا سلام، وده هوى. لذلك واحد يقول له يا عم الشيخ هتصعبوها الناس ليه؟ هتعجبوها ليه؟ بدل ما هو انا خلقي هبيع تلكه. لا، الاضحيه ما تبيعش، ذبحت كلها لله، حتى ولو لم توزع منها ما تبيعش لله، كلها كلها مش في اشكاليه، لكن ما تبيعش لله. ما ذبح لله لا يباع. انت تقررت بالذبح ما تبيعش منها. يبقى اذن لا يعطى الجزء منها كاجر، لكن أقاوله بالمال. أقول له تعالى بتاخد كام؟ يقول لك والله أنا باخد 300 جنيه على الذبح والتشفيه. يقول له 350، وإنت كل يوم هتضحي ده مرة، والمرة ديت أنا بشتري بيها الجزار. يقول من عام قابل لو قلت له يا فلان يقول لي إن شاء الله عندك بعد الصلاة، لكن لما أقول له أنت بتعالى بصلاة 300 ويجي وأنازع أقول له لا كثير عليك، وأنت النهارده هتتبع 20 راس 6000 ليه؟ طيب ابقى قابلني المرة الجاية ابقى أقول مش هيأتيك. يا جماعة يعني درس نضحك ماشي، بس نتعلم قواعد شرعية. المسألة هذه الجزار أنت مرة واحدة ستضحي في السنة، يبقى أكرمه. إن قاولك أو قاولته على ثمن اعطيه وزيادة. لماذا؟ لما السنة القادمة يفضلك عن غيرك. كنت مرة زمان كده في القاهرة رايح مجمع البحوث اللي أنا أتبعه، وبعدين عمال أشاور على الطريق ولا واحد معبرني وعايز يقفل. فأنا يعني استغربت الحال، يعني ليه يعني؟ هم عشان كسب الشريف والتربوش اللي شايفينه إيه؟ أقل ما فيها حتى يقف احتراما. لا كله ماشي ماشي ماشي ماشي. فأنا قاعد مع الله يبقى يعافيه الشيخ عبد الرحمن يعقوب، فضيلة الشيخ. بقول له سيدنا الشيخ الحال كذا، قال لي عارف ليه بتتفضل؟ قال لي أن اللي قالك كده جزونيين شوية. دول ازاي؟ قال هتقعد جنب الصواب هتقول العداد اللي جابوا العداد بس. طب اللي هتقول له جابوا بس خلاص غيرك أحسن. أما الثاني بقول له وكان، يقول له ربع جنيه، يقول له ثلاث برز أهو. يقوم بعدها يقف له هو. فقلت له سيدنا الشيخ نتعلم باستمرار. فأخذتها درسا. أنا مسافر يوم وهو شغال طول النهار، الربع جنيه معاه ما يفرقش سفر، لكن معاه هو يفرق. ومن ثم أنا بالنسبة للجزار إذا أتاني وبقى للذبح وقال لي 300 جنيه وهو ماشي أقول له 300 وديت هدية لأولادك، ودي هدية لأولادك، بعديها لما قل له يقول إن شاء الله بعد الصلاة مباشرة هتكلم عنه في البيت، يقوم تسوي المهمات والحديث واضح تهادوا تحابوا. لكن أنا قل له يقوم مرة يقول له والله حتى لو عملت المستحيل ما نجاي. يبقى لذلك ارمنا قدام، ارمنا قدام، لا تعطيه لحما كأجل، لكن لا مانع من أن تعطيه كصدقة، ولا مانع من أن تعطيه كهدية فضلا عما قاولته عليه بالمال. طيب هذه أمور مستحبة للمضاحي. تعالى نعم السن، بارك الله فيك، ده شرط في البعير، أكرمك الله في البهيمة، كويس فكرنا الشيخ محمود. يبقى قلنا في شرط الأضحية واحد، فكرني بهيمة أنعام، ثانيا خلايا العيوب، ثالثا السن، والسن سنة في الضأن والماعز، وسنتين في الجاموس والبقر، وخمس سنوات في الإبل. طب يا عم الشيخ أنا عندي أكرمك الله خروف لكن عنده 10 شهور، عنده 10 شهور، العشر شهور سنة تقريبية ولا لا؟ سنة تقريبية. طب عنده 7 شهور لا مش سنة، يبقى 10 11 سنة تقريبي، لكن 7 شهور 6 شهور لا. ده كانت حادثة في عصنا الواحد قال وغيرك ولغيرك لا تجزئ. عند الأحناف قالوا ممكن يبقى جزعة 6 شهور، لكن ما عندهمش دليل واضح، لكن قال الجمهور سنة، سنة أو ما يقارب السنة كعشرة أشهر أو أحد عشر شهرا. كذلك في لحم البقر والجاموس، البقر والجاموس سنتان، تبلغ سنتين أو ما يقارب سنتين، سنتين إلا شهر إلا شهرين تمشي. وفي الإبل 5 سنوات أو ما يقارب، أو ما يقارب، لا السن معتبرة في الأضحية. تعالى لنقرأ ما في الرواية ثم نبين من خلالها ما ييسر الله بيانه. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. المؤلف لم يأتي إلا بهذا الحديث فقط، ومن ثم النهاردة هترتاح يعني. طيب في هذا مشروعية الأضحية بالعدد، يعني بالعدد يعني يجوز أن تضحي بكبشين أو بشاتين أو بعنزتين، يعني واحد بيضحي بإيه بروح واحد، مش في إشكالية تضحي باثنين، ولا في إشكالية تضحي بثلاثة. طب يا عم الشيخ الكلام ده يجيب سؤال، يا عم الشيخ أنا اللي هون أفضل في الأضحية 7 خرفان ولا بقرة؟ الأفضل 7 خرفان، 7 أرواح الأفضل. يا عم الشيخ بس البقرة فيها 300 كيلو، أما الخروف ده فيه 20 كيلو، أنت هو ربنا بياخد من لحمها؟ ها؟ أنت لما تذبح الخروف هتسمي كم تسمية؟ في كل يوم هتسمي وهتكدر، هتسمي وتكدر، هتسمي، يبقى هي أفضل في القرب. اللحم شيء ثاني، يبقى 7 شياه في الأضحية أفضل من إيه؟ من بقرة، وأفضل من جمل. يبقى إذا جواز التضحية بالعدد. نعم؟ النوع، النوع ذكر أو أنثى؟ لا يعني الشاة 7. 7 شياه، واحد عنده شاة وعنده عنزتين وتيسين، مش فيه إشكالية، ده كله لازم تفتح مسمى الشاة. جواز التضحية بالعدد. ثانيا في الرواية شوف كبشين أملحين، يعني أملح؟ مسكر يعني حادق. أملح معناها جميل، معناها جميل. فلان ده مليح، مليح يعني ايه؟ جميل. ومن ثم في هذا استحسان اللون، استحسان اللون في الأضحية، يعني اللون الحسن في الأضحية مستحب. طب وأحسن الألوان ايه؟ الأبيض، ثم لا ثم الأصفر في الغنم، الأبيض فالأصفر، ثم الرمادي، ثم اللي نصه أسود ونصه أبيض، ثم البني، ثم الأسود. لأن أول شيء الأبيض واخذ إيه؟ واخذ أسود. أما لعل يكون يعني في رواية يعني يمشي في سواد ويأكل في سواد ويرى في سواد، معناها إيه يعني؟ طب ما هو شوف يرى في سواد، يبقى عينيه اللي حواليها ايه؟ اللي حوالي عينيه سود، ويمشي في سواد معناها رجليه سود. طيب و ها ما هو ياكل، هو ياكل بعينيه ولا بحنفه؟ بياكل بفيهم، يبقى معناها راسه سود. طيب ويبرك في سواد معناها بطنه اسود، وليس شرطا ان يكون كله اسودا، ممكن يبقى مبراكه أسود يعني بطنه أسود ورجليه سود ووجهه وعيونه، ويبقى الظاهر أبيض، مش في كده؟ مش مخلط؟ مش في نص ونص؟ طيب يبقى في هذا الاستحباب استحسان اللون. كذلك قال في الرواية ضحى بكبشين أملحين أقرنين، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أخرج وتقرب تقرب بأجود شيء عنده. الله أمال يا عم الشيخ الحديث اللي بيقول فيه نوع سمي سيدنا معاذ، يا معاذ لما سأل اليمن قال إياك وكرائم أموالهم، إياك وكرائم أموالهم. لا دي كيف الزكاة، لما عندما يرسل المصدق اللي هو بالمع الزكاة يعني سيأخذه من الناس، إن أعطوه هم من أنفسهم أجود شيء يأخذه، أما هو لا يطلب عليهم الأجود. لكن إذا تقربت أنت بنفسك اعمد إلى أجمل ما عندك حتى تحظى بالقرب من الله سبحانه وتعالى. يعني عندما تعامل ربك بنفسك، بنفسك ابذل أعلى شيء. يعني لعلنا نعرف أن سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها في الصدقة كانت تطيب الايه؟ الصدقة، يعني تطيبها يعني تضع لها طيب، تضع لها طيب، يعني تفرق ايه مع المسكين، ياخذها مطيبة ولا ياخذها حتى مصديه، تفرق معها ايه؟ لا ده ليه شعور، ده حس في التعامل. تقول أطيبها لأنها تقع في يد الله أولا، ومن ثم تتعمد وتعمد إلى تطيبها. إذا كذلك الإنسان عندما يضحي إذا كان عنده مال ينتقي الأجود، طيب هو راح السوق يبحث عن الأجود لم يجد، ما لقيش غير حاجة واحدة، خلاص بذل ما في الاستطاع والله يجازيه بنيته. لكن أروح السوق الحلوة يعني أخليها وجيب الله، أو أدخل أقيم خلال حظيرة الحلوة اللي فيها مطمع أخليها وجيب الله، لا. يبقى إذن ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وبعدين سمى وكبر، فيها مشروعية التسمية على ما يزكى كما ذكرنا في الصيد. لكن التسمية واجبة ولا مستحبة؟ مسألة خلافية، مسألة خلافية. الله يا عم الشيخ انا اشتريت بالفعل ولما ذبحت انسيت اسمي، مع النسيان يترك كل شيء، رفع عن امه الخطا والنسيان وما استكره عليه. طيب يبقى اذا مشروع التسميه، ثم سمى وكبر. طب يسمي يقول ايه؟ بسم الله ولا بسم الله الرحمن الرحيم؟ بسم الله هذه الاصل، طب لو اضاف اليها الرحمن الرحيم بعض العلماء قالوا لو في غير الذبح يجوز، لكن في الذبح لا يجوز، لأن الذبح أنت بتذبح، يبقى ده رحمة ولا غير رحمة؟ رحمة مش رحمة؟ رحمة البهيم، رحمة الماشية أن تذبح، افهم معايا، رحمتها أن تذبح لا أن تسرق حتى تموت، دي عشاء ولا نغمة؟ طيب يبقى إذن بسم الله الأصل، لو أضاف إليها الرحمن الرحيم يعني إيه خلاص مش إشكالية ما نخطئوش، الأصل بسم الله. طيب تسمية فقط؟ لا، سمى وكبر يعني بسم الله، ها الله أكبر، سمى وكبر. كذلك في الرواية مباشرة الذبح بنفسي أعلى وأجل في الثواب، عندما أباشر بنفس الذبح أعلى. طب أنا نفسي لا تقوى، لا تقوى على مسك السكين، أو عندي وسواس إن مسكتها هنا حمسكها فوق النور، وأترك غيري يذبح، ما في حرج تتركها لغيري، والثواب لا ينقص إن شاء الله. لكن الأولى أن تباشر الذبح بنفسك، فإن لم تستطع ولم تطق فلا مانع من أن تفوض أو توكل من يذبح عنك، من يذبح عنك. كذلك في الرواية في الذبح أن تضع رجلك على صفاحها من قبيل التمكن، من قبيل إيه؟ التمكن، وحتى لا تتأذى. أخبر سلام الشيخ. دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا، آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا هذه والله عقيدتنا. الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا.